غزالة رايقة، الناس الحلوة سايقة. يا نجوى ازيك يا رانيا؟ مساء الجمال، وحشاني كتير. لا انا عايزة رانيتي. رانيتي نكتي. ازيك يا نجوى؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ وحشاني، وحشتيني قوي. ده انا بصي بضرب الخط كده، قلت اما اكلمك كده يعني انت وحشاني. وانت كمان والله. قوليلي المزاج ايه النهاردة؟ المزاج النهارده وائل جسار. الكيس ان انا سامع عايز جسار النهارده. كله عايز وائل جسار النهارده يا جماعه، فالاقبال تاريخي النهارده على وائل جسار. بصي بقى انا عايزه اغنيه ايه بقى؟ ايه ده، انت عايزه وائل جسار وتختاري الاغنيه كمان؟ بالسلامه يعني. اغنيه بقى حلوه بقى. نجوى حبيبتنا، ماشي. نخبي ليه في اسرارنا يا سيدي؟ ده المود النهارده رومانسي بقى. طبعا عالي قوي. انا شفت الاغنيه بقى لها. انت ومالك صلاح، المود النهارده رومانسي ها؟ تهديها لمين يا نجوى؟ عايزه اهديها لرانيا حبيبتي، روحي. انا بحبها قوي. وزرع بالسلام، وامسي على اسماء وعزه وطه. وعايزه اقول بس لسوها حاجه. وحشتيني يا سوها، بقالي فتره ما اتكلمتش. انا نفسي اسمع صوتها. يا ريت يا جماعه تكلموها سوها ان شاء الله. الهلواني وهدى بورسعيد، ونفسي اسمع صوتكم كلكم النهارده ان شاء الله. بشكرك جدا جدا. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم مزاجكم رايق، كل سنه وانتم متحوطين باللي شبهكم، دايرتكم القريبه بخير، ويا رب دايما قلوبكم امانه. نكلم مين يفكرنا يا روح الروح بتنساني، وانا فاكر ومش نساني، تغيب عن عيني من تاني، ومن غير حب اعيش ازاي؟ ومهما تغيب بعيش وياه، واشوفك وردة في الشباك، ودمعة حب في عينيا بتستناك يا احلى ملاك. قالوا للحب له علامات في نبض القلب والهمسات، وروح بتطير تنادي عليك، ورعشة ايد في السلامات. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها على الله. الدنيا دي لو غلست سيبها على الله. افرح وعلي الكاسيت وتسمعنا طبعا، مش تسمعوا حاجه تانية يعني. صح السلام. تخيلوا يا جماعه لما الواحد كده يعني يبقى قاعد في البرنامج ويتصل بيه رشدي اباظه شخصيا، شوفوا بقى ايه الاخبار ابو الرشد. لا احنا عايزين نجاز. ازيك يا ابو الرشد؟ خلي بالك نجاز لايمن من دلوقتي. انا حاولت النهارده ان اتصل بيه اقول له ما تجيش، بس قال لي جاي. هنقول له بس اهم حاجه، نقول له حاجه، نقول له بلاش النوت من ده معايا راح تتعب. انا عايزه اقول لك ان ايمن ابراهيم يعني في طبيعته يا جماعه والله مش بيرخم عليا كده، معرفش هو وهي بيرخم عليا النهارده. بس عايزين نجيب له اغنيه المرياله الكحري. بس ارجوكم النهارده خليكم معايا يعني، في هو وهي خليكم النهارده مع هي. فاهمه انا وعبد السلام فاهمين. بيحاول ينسينا. ابعتها لك والله. لا ما كنت بعتها عشان نعرف الموضوع. عايز تهدي الاغنيه الجايه لمين يا ابو الرشد؟ دي ليكي ولحبايبي وجميله بنوتي، ربنا يحفظك، اللي هي وحشاني جدا جدا، وقول لها الف سلام عليها والله. الف مليون سلامه، ربنا يحفظها يا رب. والعيله الجميله بقى محمد ودي في استراليا بقى. ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب ويرجعها بالسلامه. ربنا يخليكي للناس كده يا رانيا على طول كده، تساعديهم وتبسطيهم وتفرحهم على طول كده. ربنا يخليك. طب مش هسمع حته كده سيكه كده من بلاش النوم؟ فبلاش اللون ده معانا معانا معانا بلاش ده معانا تشتري ويبيع في هوانا وازاي يعني عشان بنحب ويبيع ويشتري في هوانا برضه يا جماعه لازم نفهم الموضوع ده يعني ازاي نعرف من هنا مساء الخير يا هند يا مساء المانجا والتفاح والاناناس على احلى ناس والمصب العباس بحبك يا اغلى الناس يا سيدي يا سيدي اسكندريه واهل اسكندريه الحلوين كل سنه وانت طيبه منوري اسكندريه والصرافيه يا استاذه ان شاء الله قريب هاجي لكم والله وهقول ان انا جايه عشان اشوفكم كلكم الاسكندرانيه منوري احلى زمان كويس تقولي كل اسكندريه تتصرف بيكي والله تسلمي لي يا رب تسلمي لي يا قلبي قولي لي المزاج ايه النهارده انا بقول حاجه يا رب بكره الاهلي يكسب انا بتصرف بيكي وبقول يا رب بقول لي يا رب يا رب على وشك الساعه يا رب يا اسكندرانيه يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب مفيش مبروك طب للزمالك ولا ايه لا حبيبي طبعا انا زمالك طبعا طبعا حبيبتي يا هند ميرسي انت احلى زملكاويه في الدنيا كلها ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك لاولادك يا رب ربنا يخليك كفايه زيزو وفتوح ايه ده زيزو زيزو حبيبي ايوه عايزه اسمع اغنيه ابن بلد محمد فؤاد الفؤاد حاضر وعايزه اعمل اهداء صغير قوي اتفضلي لوالدتي ولاخواتي وزوجي لاولادي اسر وجوزي وطبعا صاحب السعاده ابو اللوز ورسول قصف عليه من اسكندريه والحمد لله على كده بشكرك جدا يا هند وربنا يسعد اوقاتكم يا رب احلى مستمعين في الدنيا مستمعي ذات الشرق الاوسط بحبكم جدا فاضل دقايق يعني بصوا بقى دقايق الحلقه اللي هي بسرعه لكن ان شاء الله باذن الله هنكون مره تانية مع بعض في برنامج هو وهي عشان هي النهارده مستحلفه لهو الموضوع النهارده جامد جدا النهاردة بس انا عارف لك دي جد يلا قلك ميت حكاية ما انت مش فارق معايا مش هنزل مستعايا لكارو انت اكتر حد عارف انا بقى ايه مش هقولك قلت عني ده كله ليه مش هقلب في الدفاتر بس عايزك تبقى فاكر ان قادر ارد بس هرد ليه انا ابن بلد انا بفهم في الاصول الله على محمد فؤاد وزمن الاغاني الحلوه الجامده قوي دي جدو امام مساء الخير مساء الفل والوزي والياسمين على رانيا وفي حبيبتي كل المستمعين يا ريت بس عم تسمع حضرتك اغنيه نانسي علشانك عشان بتقول حبك مانجا وتفاح اه ربنا يخليك حبك تفاح يا عبد السلام الله يخليك ربنا يخليك النهارده مزاج فل الفل طبعا اول مره اكلمك من 6 ل 7 ده بيبقى الوقت الصعب وال انا اسفه والله جدا حبايبي كتير وربنا يكثرهم ان شاء الله ربنا يخليك لي يا رب انا مش بزعل والله يعني بفرح ان الحبايب يكثروا كده والله قوي يعني ربنا يخليك ده واحد بسهل القدام برضه يعني ربنا يخليك يا جد امام يا جميل ابعت تحياتي الاول بهني اخواتنا المصريين بقى من اعياد الجيده طبعا وكل سنه طيبين واخش بالتهنئه اخويا مختار سيف ابو يوسف من اسكندريه طبعا بقول لكم صوت تابع ابو يوسف والاذكار طبعا ابو من طروق ولو انه نفسي يعمل لي اهداء مش مشكله محمود عبد الحميد طبعا والحاجه ملك صلاح ومحمد مغربي من الناحيه واحمد فتحي العراقي والاسراء طبعا والحاج السيد بلبل اسمع يا ريت نسمع صوتها بقى واغانيها الحلوه صوتها الملائكي جميل ده والله يعني ان شاء الله بشكرك جدا. والرباعي الرباعي المحترف بقى الرباعي المرح بتاع ده اسماء اسماء ونجوى وعزه وسهى. بشكرك جدا امام الجميل تحياتي لحضرتك ولكل اسرتك الجميله. خدمه ملهاش مفتاح لكن لما لقاك ارتاح لكن لما لقاك ارتاح علشانك كل الدنيا في كفة وانت في كفة علشانك ممكن انا مسيت بيك عشان تتفع مجرم ومسك لي سلاح. بصوا المكالمة دي يا جماعة والله العظيم غالية على قلبي جدا جدا جدا جدا. المرأة السعودية الأصيلة بنت أسيوط الجميلة حبيبة قلبي اللي بقالها فترة مش بتكلمنا وحشتني جدا أم محمد. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. وحشتيني يا أم محمد. والله انت اكتر. ازيك يا رانيا؟ وحشتيني يا ابو محمد. عامل ايه؟ والله ابو محمد بخير. نسلم عليكم كلكم يا حبايب. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي بالصحه والسلامه كده. والف مبروك لفرح الفرح بتاع العيله الجميل. الله يبارك فيك وعبال ولادك يا رب. عبال ولادك يا رب يا حبيبتي يا رب. عبال الجميع يا رب. وقاعده اقول فين ام محمد تاخد لي بقى حقي من ايمن ابراهيم يعني مجنني كل حلقه ومفيش فايده. هاخد لك حاجك النهارده لو قدرت اتصل معاه النهارده لازم ما تقفليش عشان هاخد رقمك وهنكلمك ان شاء الله باذن الله اول ما الفتره تبدا. تكون بخير وتعالوا سلمين على بلدياتي كده وقولي عايز اغنيه حلوه. حاضر. احلى اغنيه لاحلى صعيده في الدنيا. ماشي حبيبي. سلمي على ابو محمد كتير وعلى منا وكلهم. يا ابويا على حق صعيدي واقول الحق صعيدي يا ابويا على حق صعيدي واقول الحق صعيدي يا ابويا صعيدي زمان الشوق يا سيدي صعيدي يا ابويا صعيدي زمان الشوق يا سيدي وقلبي الحلو يدق صعيدي صعيدي. ومن أسيوط والصعيد لإسكندرية تاني. يعني النهاردة مبسوطة قوي إن كل مستمعيني في إسكندرية النهاردة وحبايب قلبي. بصوا يا جماعة إسكندرية مرية وترابها زعفران. أستاذ مختار سيف مساء الخير. يا مساء الفل على سيف الكل. ربنا يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وكل مين المستمعين بخير. أعياد سعيدة يا رب على كل المصريين. علينا وعلى شعب مصر وعلى العالم العربي. تحب تهدي الأغنية الجاية لمين يا أستاذ مختار؟ طبعا يعني أنا أحب أهديها طبعا للأستاذ نجي علي. أيوة. وعماد أنور حسن ومؤمن الكهرة ومدام هيام. أيوة. وكل المستمعين وكل الناس الحلوة اللي بتسمعنا وكل عام وأنتم بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب وكل أهلي وحبايبي في اسكندرية من اسكندرية للصعيد لكل أنحاء مصر كلها والعالم العربي كله. كل سنة وانتوا طيبين. الساعة الجاية هتكون ساعة مهمة جدا ساعة بريك. داليا وفيق محضرنا أغاني جامدة جدا. هكون معاكم مرة تانية إن شاء الله مع زميلي العزيز أيمن إبراهيم من 8 ل 9 في هو وهي. بشكر المايسترو النجم النهاردة جايب بقى أغاني وصف آخر من الآخر زي بيقولوا كده جامدة جدا عبد السلام شمروخ وكان معاكم رانيا مونجي. المحبة ما دام جيت جنبي خلاص خلي الطبلة دي لا تقل الطبلة دي لا تقل بيدق ورا المقسوم الطبلة دي لا تقل الطبلة دي لا تقل بيدق ورا المقسوم حبيبي ده من ساس الراس ومتشرب حنان ترمش عينه وحده ندينا ناس مساحته مش واخد لسه راحته ولا حقه في المكان الطبلة دي لا ده قلبي الطبلة دي لا ده قلبي بيدق ورا المقسوم الطبلة دي لا ده قلبي الطبلة دي لمسة من الإبداع بالهمسة أخبار حوارات للمشاهير ودراما